نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا إن أهداف الرسالة الإسلامية، أولا الهدف الغائي للخلق هو عبادة الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى الله فإنما خلق ليعبد الله سبحانه وتعالى. هذا هدف غائي لكل المخلوقات، الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض وكل ما خلق الله ما خلقه إلا ليعبده سبحانه وتعالى. هذا هدف غائي للجميع، لجميع الخلق. هدف الرسالات هو ينحصر بالجملة في أمرين. الأمر الأول هو إيجاد المسلم الصالح، وهذا شأن يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه، وشأن المؤمن عظيم عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إرافة دم عبد المؤمن. والمؤمن بمسمى الإيمان وبصرف النظر عن أي اعتبارات دنيوية أخرى، محبوب عند الله. الاعتبارات الدنيوية كالجاه والسلطان والمال والجمال والصورة، هذه لها ليست لها موازين في يعني اعتبار القيمة عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالقيمة، قيمة الإنسان بالتقوى وبالعبودية لله تبارك وتعالى، وأما كل ما سوى ذلك هذا ليس له قيمة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رب أشعث أغبر مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره. عاتب الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه في فقراء المسلمين، وقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. فالقيمة، قيمة العبد عند الله إنما هي بالتقوى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. والكرم هنا هو النفاسة، يعني من أنفس الناس. النفاسة الأمر الشيء النفيس، كما نقول حجر نفيس وحجر كريم وعرش كريم، يعني ذو قيمة عظيمة. قيل: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. ونفس الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه النفس التقية هذه قيمة مرادة للرب جل وعلا، والرسالة من أجلها. الرسالات من أجل إيجاد هذا العبد المؤمن. مو مطلوب بقى المؤمن هذا أن يكون غني، أن يكون صاحب سلطان شريف عظيم، لو كان هذا. ولذلك نجد أن الرسل يعني ما أقول اهتموا، بل أمرهم الله تبارك وتعالى أن يكون هذه دعوتهم. ولذلك كانوا هم عامة أتباع الرسل، كما قال النبي: وقفت على باب الجنة فرأيت عامة من دخلها الفقراء وأصحاب الجد محبوسون، ووقفت على باب النار فرأيت عامة من دخلها النساء. ما بدي أطول في هذا، بس بدي أبين فقط أن هدف الرسالة إيجاد المؤمن الصالح، صرف النظر عن وضعه، جماله، قوته، منصبه، مكانته، لا، إيجاد المؤمن الصالح أيا كان، ولو كان عبد مدفوع على الأبواب. هذا هدف. الهدف الثاني هو إيجاد، هذا الكلام تكلمنا عنه في المرة السابقة، الهدف الثاني هو إيجاد الأمة الصالحة. ولا شك أن كل نبي، بعض الأنبياء كان لهم حظ من إيجاد أمة قائمة بالدين، بعض الأنبياء استمر يعني العمل بدينهم ما شاء الله تبارك وتعالى، لكن لا توجد أمة استمر دينها وقيامها بأمر الله كأمة الإسلام. الأمة هي الجماعة التي تجتمع على، يعني ما بدي أدخل في معاني الأمة في اللغة، لكن نحن نقصد بأمة الهداية. أمة الهداية لكل نبي هم المؤمنون الذين آمنوا به واتبعوه ونصروه. واختلفت حظوظ الأنبياء في كثرة الأتباع وقلتهم، فهناك من الأنبياء من اتبعهم الجم الغفير من الناس، وأكبر هؤلاء هم يعني غير نبينا هو عيسى بن مريم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام. وأما غيرهم من الرسل الأنبياء فقد كان عدد قليل، كما قال النبي: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، ثم رفع لي سواد عظيم فقلت هؤلاء أمتي فإذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد أعظم فقلت هؤلاء أمتي فإذا عيسى وقومه، ثم أتيتم أنتم. ثم أخبر النبي بأنه قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة في تتمة الحديث، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فأكثر الأنبياء تابعا هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والأمة التي جاء النبي ليبنيها ويخرجها شهد الله تبارك وتعالى بأنها خير أمة من أمم الهداية، يعني من أتباع الأنبياء وجدوا على الأرض، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلا توجد أمة من أمم الهداية، أعني أتباع نبي يقومون بدينه، كما هو أمة الإسلام. الشريعة الإسلامية، وهذه هي موضوعنا، جاءت من أجل إنشاء هذه الأمة وبناء هذه الأمة. يعني إيش أهداف التشريع الإسلامي؟ أخذنا الآن هدفين: هدف إيجاد المسلم الصالح، الهدف الثاني إيجاد أمة صالحة. وإذا نظرنا في تقسيمات الشريعة كما سننظر الآن نظرة يعني شمولية، سنجد أن التشريع ينصب لهذا الهدف، يصب كله علشان يوجد هذا الهدف إيجاد أمة صالحة. ومهم جدا في أصول الفقه أن نربط بين فرعية التشريع والهدف الذي من أجله، لأن هذا يعرفنا كيف الشريعة مبنية، ليش موضوع هذا التشريع معين، وليش موضوع هذا، وليش مشرع هذا، وليش مشرع هذا، لما نشوف أهدافه وين تصب، عند ذلك يظهر البناء أمامنا على أحسن ما يكون. أما الذي ينظر إلى التشريعات الإسلامية ولا يعرف أهدافه يتخبط، ما عارف ليش مثلا مشروع الجهاد في سبيل الله، وليش مشروع قتل المرتد، وليش مشروع تحريم الزنا، إيش الهدف من وراءه، وليش مشروع تحريم الربا، وليش قطع يد السارق، ما الهدف؟ قد يظن أن هذه أحكام، عنده أحكام متفرقة. لكن إذا نظر الإنسان عرف الأهداف الغائية للتشريع، يجد أن كل تشريع إنما يوضع لي يعني ليسند وليحقق هدف من أهداف الشريعة. هذا الهدف وهو إقامة الأمة الإسلامية، نجد أن الشريعة قد بنيت لإخراجه على أكمل الصور، وباستقراء أحكام الشريعة نجد أن الشريعة تنصب لبناء الأسس التي تقوم عليها الأمة، وهذه الأسس ستة بالاستقراء: هي الدين والنفس والمال والنسل والعرض والعقل. هذه أسس البناء. أولا، لا يتصور أمة صالحة تكون قائمة إلا إذا حافظ على هذه المقومات، لأن هذه مقومات أساسية. ما يمكن تقوم حياة حقيقية لأمة إلا إذا حافظ على هذه الأمور الست: أن يكون دينها قائم، لأن الدين هو ملاك كل شيء، وكذلك أن تحافظ على النفوس، النفس البشرية لا بد أن تحافظ عليه، لأن النفس هي الموضوع، هي موضوع موضوع الأمة النفس. كذلك لا بد أن تحافظ على المال، لأن بالمال يقوم الإنسان، أنت لا تقوم إلا بالمال، فالمال هو قوام الإنسان وقوام الأمة. المال هو يعني الطعام والشراب والكساء والغذاء والمركب وكل ما ينتفع به، هذا المال، هذا معناه المال. المال مو معنى النقود، النقود هذه نقد، لكن المال هو كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به مال. فالبناء مال، والحيوان الذي يعني ينتفع به بشرب لبنه ولحمه وعظمه وشعره، هذا مال، والزرع مال، وهكذا كل ما ينتفع به هذه الأموال. ثم الحفاظ على النسل، وذلك أن الإنسان يختلف عن بقية الحيوانات التي تعيش على الأرض بأنه يعرف نسبه، وبالتالي تعرف له دائرة محرمات. الإنسان ما يمكن يكون إنسان إلا إذا كان يعرف إيش معنى أم وأب وسلالة ونسبة وعم وخال وابن أخت وبنت أخت. هذه دائرة المحارم، وهذه دائرة المحارم لا تقوم إلا إذا حفظ على النسل، هذه ناحية. وكذلك إذا حفظ معنى النسل أيضا قد يدخل في معنى النفس، لأن النفس هي أيضا تبدأ بالنسمة. وسنعرف كيف حافظ الإسلام على يعني هذه النفس من أول وجودها. كذلك العرض، العرض هو الإنسان المعنوي. الإنسان إما هذا الإنسان الحسي اللي أمامنا الجسم، أو الإنسان المعنوي. الإنسان المعنوي اللي هو إنسان المعنى، اللي هو أخلاقه وصفاته وأعماله. فأنت لست هذا الشخص فقط، أنت عندما يعرفك الناس وتعرف عن الناس تعرف بماذا؟ بخلقك ودينك وتصرفاتك وعلمك وأدبك، هذه الأساس. فهذا الإنسان المعنوي كيف حافظ الإنسان على عرض الإنسان إنه لا ينتهك؟ كذلك كما حافظ على الدم، دم الإنسان نفسه، حافظ على عرضه كذلك. كذلك العقل، لأن العقل هو وسيلة الإدراك، فجاء الإسلام بالحفاظ على العقول، لأن العقل هو الأداة والآلة التي نستخدمها لإدراك ما حولنا ولمعرفة وجودنا. فإذا فسدت هذه الآلة لا شك تفسد حياة الإنسان. هذه المقومات الست، إذا حفظ على هذه المقومات لا شك ينشأ مجتمع سليم. إذا انكسر مقوم أو أكثر من هذه المقومات يحصل فساد. فكيف حافظ الإسلام على هذه المقومات؟ هنقرأ بعض الأشياء هنا، ويعني في أثناء القراءة أيضا يعني يكون في شيء من الشرح إن شاء الله. ما أدري المقدمة، نحب نقرأها، المقدمة فيها أشياء مفيدة كذلك. طيب حتى لا نطول يعني ممكن تقرأ وتفهم هذه. في صفحة 15 عندنا أسس إقامة الأمة الإسلامية في الشريعة. وضعت الشريعة المطهرة الأسس التي تقام عليها أمة صالحة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى. وحيث أن هذه الأمة لا تقام إلا بالحفاظ على الضرورات الست: الدين والنفس والمال والنسل والعرض والعقل، فإن الشريعة قد جاءت بالحفاظ على هذه الضرورات على أكمل الوجوه، وليك البيان لكل ذلك. أولا الحفاظ على الدين. الدين ضرورة للإنسان، لأنه لا نجاة الإنسان من عذاب الله وعقوبته إلا بالدين، ولا فلاح له في الدنيا والآخرة إلا بأن يعرف ربه ويؤمن به ويعبده على النحو الذي شرعه سبحانه وتعالى. ومن غير الدين يكون الإنسان سائما وحيوانا، بل أحط، لأن الحيوان والأنعام قد خلقها الله لمهمة، وهي قائمة بها تسخيرا وتذليلا من الله سبحانه وتعالى. وأما الإنسان فإنه خلق ليعبد الله اختيارا وطواعيا، فمن عبد الله فقد عرف مهمته وغاية وجوده، وبذلك كان فيه يمكن فقرة محذوفة هنا: ومن لم يعبد الله تبارك وتعالى لم يعرف غاية مهمة وجوده، وبذلك أو لذلك كان أحط دركا من الحيوان، في عبارة ساقطة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولما كان الدين بهذه المثابة والأهمية، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع من الشرائع ما يحافظ على هذا المقوم الأساسي للفرد والأمة. ومن هذه التشريعات: أول شيء، لا إكراه في الدين. جعل الرضا والاقتناع هو السبيل، أو هو سبيل الدخول في الدين. ونهى سبحانه وتعالى عن الإجبار والقهر، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذه آية مدنية من آية سورة البقرة، وهي نص واضح أنه لا يجوز إجبار أحد على الدخول في الدين، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. والآيات في هذا المعنى كثيرة مكية ومدنية، كقوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قوله سبحانه: ما على الرسول إلا البلاغ. ولا يخالف هذا أمر الله سبحانه وتعالى بقتال العرب حتى يسلموا بعد نزول براء، اللي هي سورة براء، وفيها قوله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وذلك أن هذه الآيات في العرب خاصة، الذين اختارهم الله لرسالته ونزل القرآن بلغتهم وأعذر الله إليهم في البيان، وظهرت لهم الحجة وشاهدوا معجزات النبي، وتحداهم الله أن يأتوا بسورة واحدة من مثل سورة القرآن فعجزوا. هذه خليها كذا: وأمهلهم الله، هذه فيها صبرة، أمهلهم الله قبل نزول هذه، اشطب صبرة وعليهم، وأمهلهم الله قبل نزول هذه الآيات 20 سنة كاملة أو تزيد، ولم يصبح لهم عذر بعد ذلك في الكفر، وإنما هو العناد فقط. ولذلك أمر سبحانه وتعالى بقتالهم حتى يسلموا ويقيموا الصلاة، والله سبحانه وتعالى يحكم في عباده ما يريد. وأما غير العرب فإنه لا إجبار لأحد منهم على الدخول في الدين، وإنما الغاية فقط من قتالهم هي أن تكون كلمة الله العليا في كل الأرض، وأن ينضوا تحت لواء الأمة الإسلامية، وإن بقوا على كفرهم وشركهم ما داموا مسالمين ودافعين للجزية المفروضة عليهم. والمهم هنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الدخول في الدين اختيارا حتى تطمئن له القلوب وترتاح له النفوس، ويدخل من يدخل فيه اقتناعا وحبا. هذه القضية يعني أساسية في الحفاظ على الدين، لأنه إذا كان دخول الدين بالإجبار والإكراه فكذلك يكون أيضا الخروج منه في أول فرصة، يعني ينتهز الإنسان الخروج. أما إذا كان بالشرح والبيان والإيضاح حتى توضح حجة ويدخل فيه، فعند ذلك يشعر بأن هذا الدين هو اختياره وهو طلب. لا يعكر على هذه القاعدة أن الله تبارك وتعالى يعني فاصل العرب في نهاية الأمر، كما جاء بعد فتح مكة، قال تبارك وتعالى ونزول سورة براءة نزلت في السنة 9: قال: براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم قال الله بعد ذلك: فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي الأربع أشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل. وفي هذا يقول النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إن قد يقول قائل إن هذه الآيات من سورة براءة وهذا الحديث فيه إجبار للعرب على الدخول في الدين، لأنه فيه مفاصلة، يا تدخل في الإسلام يا تقتل، وهذا وقع للعرب. لكن هذا متى وقع؟ وقع بعد أن مهلوا أكثر من 20 سنة يدعون إلى الله تبارك وتعالى، واتضحت لهم الحجة ولم يصبح لهم عذر، وأمرهم الله تبارك وتعالى أن يحملوا هذه الرسالة لأنها نزلت عليهم وهذا الرسول منهم ولا عذر لهم. أما غير العرب فإنهم أمهلوا ما يجبرون ويعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالحرب. كل هذا حتى إذا دخل من دخل في الدين يصبح هذا اختياره، ويصبح أيضا مدام هو أصبح اختياره يتمسك به. الأمر الثاني حتى عشان من أجل الحفاظ على الدين، قتل المرتد. شرع الله سبحانه وتعالى القتل المرتد عن الإسلام، وذلك حماية لجناب الدين حتى لا يبقى الدخول في الدين والخروج منه يعني لعبة، يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، لا يخرج يدخل بالاختيار، لكن إذا أراد أن يبدل دين أن يبدل دينه وأن يخرج من الإسلام يقتل. فقتل المرتد إنما هو للحفاظ على الدين، وذلك حماية لجناب الدين وحفاظا على هيبته وقطعا لدابر المفسدين الذين يمكن أن يلجأوا إلى الدخول فيه لمعرفة أسرار المسلمين وكشف عوراتهم ثم الردة بعد ذلك، ولو لم يجعل تشريع قاطع لدابر هذا الفساد لأدى ذلك إلى خلخلة صفوف المؤمنين وهدم كيانهم، كما أراد اليهود ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول الله عز وجل عنهم: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين، اشطب الماء هذه، على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه حيلة في اليهود، أرادوا إفساد دين المسلمين وخلخل صفوفهم، قالوا نعلن أول النهار بأننا داخلين في الإسلام، وبعدين بعد في آخر النهار نقول والله رأينا أن هذا الدين لا يصلح وفيه أشياء تخالف العقل وتخالف المنطق ويخرجون. فإذا عملوا بالشكل هذا لا شك أنهم يخلخلون صفوف المؤمنين، وممكن يخرجوا كثير من الذين دخلوا في الدين وشكون في الدين. وهذه خطة خبيثة، أراد اليهود التشكيك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتمزيق صف المسلمين، ولذلك جاء التشريع بقتل المرتد عاصما من تلاعب المتلاعبين بالدين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أيضا للحفاظ على الدين شرع الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعلت الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على كل مسلم. مما شرع الله أيضا للحفاظ على الدين أن جعل الله الأمر بالمعروف، زيد كلمة الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن هنا من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى، ولذلك قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز حكيم. وهذا معناه أن تكون الأمة جميعا متضامنة ومتعاونة ومتحابة، آخذة على يد السفيه، مانعة أي انحراف عن الدين، وهكذا يكون الحفاظ على الدين مسؤولية كل أحد في الأمة. وهذا إلى جعل تبليغ الدين ونشر رسالته هي مهمة الأمة كلها، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله سبحانه وتعالى أيضا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون أضف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبذلك تعيش الأمة كلها لدينها وعقيدتها. بل قد جعل الله الموت في سبيل الحفاظ على الدين والشهادة والجائزة، كما قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ومعنى هذا أن من قاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. لو ذهبنا نستقصي ما شرعه الله سبحانه وتعالى للحفاظ على الدين الذي هو المقوم الأول لحياة الفرد لتوسع الموضوع جدا. والمقصود هنا البيان والتدليل على أن الشريعة الإسلامية قد رسمت أفضل السبل للحفاظ على الدين وصونه في الأمة. زد هنا لحياة الفرد والأمة. ولو ذهبنا نستقصي ما شرعه الله سبحانه وتعالى الحفاظ على الدين الذي هو المقوم الأول لحياة الفرد والأمة لتوسع الموضوع جدا. والمقصود هنا البيان والتدليل أن الشريعة الإسلامية قد رسمت أفضل السبل للحفاظ على الدين وصونه في الأمة، وذلك لأن الدين هو الحياة والنجاة والفلاح، والكفر هو الموت والخسارة والبوار. هذا أول مقوم من هذه المقومات. وأقول طبعا التشريعات عشرات بل مئات التشريعات كلها تصب في قضية الحفاظ على الدين. الأمر الثاني الحفاظ على النفس. جعل الله تبارك وتعالى النفس الإنسانية مخلوقا مكرما عنده، فآدم أبو البشر خلقه الله بيديه وأسجد له الملائكة وفضل ذريته على كثير من خلقه أو مما خلقه. ولذلك شرع الله من التشريعات ما يحافظ على النفس الإنسانية، فقد جعل الله سبحانه وتعالى العدوان على النفس الإنسانية بالقتل جريمة كبرى، بل لا أكبر منه بعد الشرك بالله، كما قال سبحانه وتعالى تعقيبا على قتل وكذلك تعليلا، خليها تعقيبا وتعليلا يرحمك الله، وتعليلا على قتل أحد ولدي آدم لأخيه، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من أجل ذلك جاءت بعد ذكر واتلوا عليهم نبأ ابني آدم الحق إذ قربا قربان، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال أيضا سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ما فيش أبدا، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وجعل حرمة العدوان على النفس واحدة، فالمرأة كالرجل والطفل كالشيخ والغني كالفقير، وجعل سبحانه وتعالى القصاص عقوبة للعدوان على النفس بالقتل ردعا لهذه الجريمة. وجعل وأد البنات هو ما كانت تزاوله الجهلة الأولى من أكبر الكبائر، قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولا شك أن العدوان على الجنين في بطن أمه بعد أن يتخلق وتنفخ فيه الروح كذلك، يعني أنه عدوان، لأنه بذلك يصبح نفسا إنسانية، والعدوان عليه في البطن لا يختلف عن العدوان عليه بعد الولادة من حيث أنه عدوان، ولكن يختلف طبعا من حيث يعني القصاص والدية. فقتل مثلا طفل مولود ليس كقتل يعني جنين في البطن، وكذلك قتله خطأ وعمدا يختلف في الدية والقول، لكن إن هذا عدوان وهذا عدوان، يعني كذلك هذا عدوان وهذا عدوان. المقصود هنا معنى لا يختلف، مش معنى لا يختلف في الحكم، ولكن لا يختلف في أن كل منهم عدوان. ولم يبح الله سبحانه وتعالى قتل النفس البشرية في جرائم محددة إلا في جرائم محددة، ولم يبح الله سبحانه وتعالى قتل النفس البشرية إلا في جرائم محددة بعد أن تسلم. وأما الكافر فإنه لم يبح قتله وقتاله إلا إذا كان محاربا معتديا فقط، وجعل سبحانه وتعالى أولاد المشركين ونساءهم ومن لم يحارب منهم معصوم الدم كذلك، لا يجوز قتل أبناء المشركين ولا نساءهم إلا المحارب منهم من النساء، وأما الأولاد فإنهم يقتلون بالتبع فقط أما بالقصد فلا، يعني لا يجوز قتل أطفال المشركين إلا بالتبع ومعنى بالتبع يعني إذا مثلا قتلوا وهم معهم وقتلوا فهذا لا شيء فيه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين يبيتون فيقتل أولادهم، ومعنى يبيتون يعني يقتلون في البيات بالليل، فقال النبي هم منهم، هم منهم. أما بالقصد فلا، فلا يجوز بالقصد أن يقتل أبناء المشركين. هذا كله طبعا بالحفاظ على النفس. وأما النفس المؤمنة فهذه النفس المصونة حقا، وفيها الآيات التي سمعنا والأحاديث، ولا تقتل هذه النفس، يعني لا يذهب عنها الصون اللي هو ال ال ال ال إلا بجرائم محددة، وهي الجرائم التي جاءت في الحديث لا يحل ما لا يحل دم امرئ مسلم إلا يعني سيف الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذه فقط هي التي يعني تبيح إهدار دم المسلم، وفي ذلك فالنفس معصوم. هذا بالنسبة للنفس. بالنسبة للمال، حفاظ على المال، المال قوام الحياة، ولا قيام لإنسان ولا بقاء له إلا بالمال، فهو الطعام والشراب والسكن والعدة والعتاد. وقد وصفه الله بذلك فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني أن المال هو قوام وقيام الإنسان وقيام الأمة، فالمال قوام الحياة. قد شرع الله سبحانه وتعالى من التشريعات ما يكفر الحفاظ عليه وتنميته بكل وسيلة صالحة، فأباح الله للمسلمين أن ينموا أموالهم بالزراعة والصناعة والرعي وإحياء الموات، مقصود بإحياء الموات الأرض الميتة التي ليس فيها يعني زرع أو بناء، وإحياؤها إنما يكون بالبناء أو الزراعة، واستخراج المعادن والصيد والتجارة والإجارة والمشاركة والمقارضة. ووضع سبحانه وتعالى التشريعات التي تكفل تنظيم كل ذلك حتى لا يطغى شريك على شريك، ولا عامل على صاحب عمل والعكس، ولا البيع والمشتري والعكس، ولا المستأجر على المؤجر والعكس، وكل ذلك في نظام تشريع يكفل العدل وتوزيع الثروة وقيام الحافز وشحذ الهمة للربح والعمل. طبعا هذا كلام مجمل وتحته تفصيلات هائلة جدا وحكم تشريعية عظيمة جدا هائلة في الحفاظ على النفس، لكن هذا باب، هذا أول باب، وهو باب تنمية الأموال وتحقيق العدل وتوزيع الثروة، يعني أفضل توزيع بين الأمة. كما جعل الفقراء نصيبا في مال الأغنياء بالصدقة والزكاة حتى يتم التكافل والتحابب والتعاون وتسد خلات الناس جميعا، وذلك أنه لابد من أن يكون هناك مهما كان غني وفقير، مهما حاول الإنسان أن لا يكون فقراء لابد أن يكون فقراء، لأن هذه سنة الحياة والتي أرادها الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا من حكم الرب ومقاصده أن يجعل في البشر وفي الناس وفي أي مجتمع لابد أن يكون هناك فقراء وأغنياء، ومهما وجد مجتمع يستحيل أن يكون كله من الأغنياء، ما يمكن، مهما فعل لابد أن يكون هناك فقير محتاج وغني، وهذا حتى يتم العمارة، لا تتم عمارة الأرض إلا بهذا، لأن لو الناس استغنوا كلهم تفسد الأرض، ما تجد من يعمل عمل، لأن الكل خلاص إذا كان كل واحد غني معناه مستغني، مين اللي حيخدم الثاني، ومين اللي حيقوم بالخدمة، ومين اللي حيعمل أعمال الدونية والأعمال الحقيرة وأعمال الصناعة، ومين اللي حيكد ويتعب، ما حد يقعد الناس. لذلك قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يسخر يعني هذا يسخر هذا وهذا يسخر هذا. ونهى سبحانه وتعالى عن كل ما من شأنه، زيد ما، عن كل ما من شأنه أن يكون أكلا لأموال الناس بالباطل كالرشاوة والقمار والرهان، وحرم الربا لما يجر من فساد في المجتمع، بحيث يعني أن هذا الربا يجمع الثروة في أي طائفة من المرابين الرأسماليين فقط، والربا لا شك أنه مصدر الكوارث الاقتصادية والفساد الاجتماعي، هذا في باب تنمية المال بالطرق المشروعة وتحريم الكسب الخبيث. أما ما شرعه الله تبارك وتعالى للحفاظ على المال فكثير جدا. فمن ذلك سن الله سبحانه وتعالى حد السرقة ليكون هذا ردعا عن العدوان على المال الخاص أو العام. ولا يخفى مال السرقة من هدم للثروات، لأن بانتشار السرقة يحجم الناس عن إخراج المال للعمل والاستثمار. ولذلك بيقول الاقتصاديين إيش؟ رأس المال إيه؟ جبان. رأس المال جبان، ما يطلع إلا إذا شعر بالأمن. أما إذا الإنسان شعر بأن يعني إذا طلع ماله والله حيجي من الحرامية واللصوص أو تأكل الدولة أو الناس، يقوم الناس تخبي ماله. فرأس المال لا يبرز للخروج إلا إذا شعر بالأمن. لذلك كانت السرقة إنما هي يعني قطع لدابر فساد عظيم، لأن مش فقط لأن واحد اعتدى وأخذ مال ثاني، لأن حصل فساد أكبر، وهو إحجام الناس أن يخرجوا أموالهم للعمل والاستثمار والشغل. واحد يقول لك ليش أعمل مزرعة؟ طب ما يقول هيجوا الناس يأخذوها، وليش أبني بناية؟ الحكومة تيجي تأخذها، وليش أسوي تجارة؟ والله الضرائب والمشاكل حقيقية. فإذا كان هناك فيه أكل أموال الناس بالباطل أو سرقة أو عدوان أو ظلم، ما يخرج الناس أموالك. ولا سن الله سبحانه وتعالى حد السرقة ليكون هذا الردع عن العدوان على المال الخاص أو العام. ولا يخفى مال السرقة من هدم للثروات. كيف تهدم الثروة؟ لأن أول شيء لأن بانتشار السرقة يحجم الناس عن إخراج المال للعمل والاستثمار، هذا أول هدم. وينفق الناس كثيرا من الأموال في الحراسة، هذا الهدم الثاني. في الحراسة هذا الآن لو كان ما في لصوص ما نحط الناس الآن بتحط أنواع من الحراسة، الأبواب الإلكترونية والأسلاك الكهربائية المغنطة والكاميرات المصورة والشفرات السرية والحراس الموجودين، هذا كله إيش؟ مصاريف. هذه مصاريف على المال، وهذه بتؤدي زيادة تكلفة. مثلا الواحد عنده مصنع ولا كذا تؤدي لزيادة تكلفة، وزيادة تكلفة تؤدي لزيادة السعر وإغلاء السعر عند الناس. لكن لو الناس آمنين ما في سرقة، خلاص كل هالتكلفة اللي هي الزايدة ما لها لازمة، عند ذلك انصرف الناس إلى الإنتاج الحقيقي، تروح التكلفة هذه كلها. ينفق الناس كثيرا من أموال في الحراسة، هذا إلى مال السرقة من هدم المجتمعات وإشاعة للخوف بين الناس. ولذلك كانت العقوبة الشرعية لجريمة السرقة عقوبة زاجرة رادعة، وهي قطع اليد. وجاءت الشريعة بما هو أشد من ذلك أيضا، وهو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وذلك حتى لا يتجرأ على قطع الطريق أو لمن أسف، وذلك لمن هي عندك لن خليها لمن، وذلك لمن يتجرأ على قطع الطريق وإخافة السبيل، وذلك لما لهذا من آثار لما لهذا اللي هو قطع الطريق من آثار مدمر على اقتصاد الأمة، حيث يمنع الناس من السفر بأموالهم والضرب في الأرض للتجارة. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولم تكتف الشريعة المطهرة بسن هذه العقوبات الزاجرة فقط حفاظا على المال، بل منعت أيضا من تمكين التصرف من المال، من التصرف في المال للسفيه من أجل صغره أو من أجل عقله. هذا كذلك من التشريعات للحفاظ على المال اللي هو الحجر على السفيه. السفيه يطلق إطلاقين، السفيه الصغير الذي لا عقل له لإدراك اليد. ولذلك كل العقود التي يبرمها اللي هو غير البالغ هدر، هدر تقع باطلة. لو باع بيته أو اشترى ما هذا العقد باطل، ليش تبطل الشريعة؟ لأن هذا السفيه ممكن يضع مثلا الألف في شيء يشترى بعشرة أو بمئة فيضيع ماله. كذلك السفيه الطائش الذي قد يكون كبير بالغ لكنه لا يقدر المال، فهذا أهدرت الشريعة تصرفات المالية، أهدرت التصرفات المالية، لأن هذا فيه تضييع للأموال. وما فقط يقول لك والله أنا حر بمالي، لا أنت ما أنت حر بمالك، هذا المال وإن كان مالك الخاص لكنه كذلك بوجه عام مال الأمة. كما قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فسمها انها مال لكل الكل، وارزقوهم فيها واكسوهم. فالسفيه يؤخذ من ماله وينفق عليه على قدر نفقته، لكن لا يمكن من ماله يتصرف فيه كما يشاء. ونهى سبحانه وتعالى عن الاسراف والتبذير، كما قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وقال تعالى ايضا: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهكذا نجد ان الشريعة الكاملة المطهرة قد جاءت بالحفاظ على المال بكل سبيل، وتنميته بكل طريق صالح، وحمايته من الضياع او السرقة، وذلك لان المال قوام من مقومات الحياة. الامر الرابع هو الحفاظ على النفس. اما المقوم الرابع من مقومات المجتمع الصالح والامة الصالحة فهو النفس. ولا نعني بكلمة النسل هنا مجرد الولادة والانسان، لان للانسان ميزة خاصة عن سائر الحيوانات في النسل، طبعا كنسل في النفس، يعني بذرة الانسان جاء الاسلام بالحفاظ عليها، اللي هي بمجرد التقاء يعني بويضة المرأة بحيوان المني للرجل بيصير لها حقوق، بيصير لها حقوق ولها تشريعات. وطبعا يختلف الحكم قبل النفخ، نفخ الروح لما بعد النفخ الروح هي في البطن، والفقهاء فيه كلام فيه. فالبعض يرى أنه كله عدوان، وأنه بمجرد أن تعلق المرأة فلا يجوز إسقاط الجنين، والبعض يرى إسقاطات هنا كما سيأتي في الفروع الفقهية بضوابط معينة، لكن بعد النفخ في إجماع في الأمة على التحريم. مدى هذه الحرمة عاد يدخل في باب من الأبواب، وقد يختلف طبعا الفقهاء في الوقت الذي تنفخ فيه الروح، والصحيح أنه 40 يوم أو 41 يوم. نعني الآن بالنسل هنا اللي هو نظافة النسل، يعني مش مطلق النسل. لا نعني بكلمة النسل هنا في هذا المقام مجرد الولادة والإنسان، لأن للإنسان ميزة خاصة عن سائر الحيوانات في النسل، وهو صلة القربة التي تسمى في الشريعة الإسلامية بالأرحام، فالأبوة والبنوة والأخوة والأمومة والعمومة والخؤولة، هذه الصلة التي تقوم بين أبناء الأسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة ثم القبيلة ثم الشعب، هي التي يتوقف عليها وجود أمة صالحة يترابط أفرادها، وكذلك وجود فرد صالح تنمو فيه المشاعر الإنسانية كالرحمة والفداء والعطف، الشعور بالمسؤولية. هذا ما يوجد، هذه المشاعر لا توجد إلا بنظافة النفس. أما إذا انتهت نظافة النفس ما توجدها، ليش يفدي يعني؟ ليش تجد إنسان يقعد طول حياته يعمل من أجل أمه وأبيه العاجزين؟ يعني أمه وأبوه، لكن في المجتمع اللي ما فيه نسل، اللي ما يعرف الإنسان فيه أبوه ولا يعرف فيه، ما إيش يمنعه؟ مادي فقط. إذا بيحقق لي منفعة أعمله، ما بيحقق لي منفعة ما يعمله، يعني ما في صلة. ليش أحيانا الإنسان في سبيل أقاربه وفي سبيل كذا قد يفني جزء من وقته ومن عمره في تعليم إخوانه، في توفر على إخوانه القصر، في عم له، في قريب له من هذا. فهذه المشاعر ما توجد إلا بالحفاظ على النفس، وكذلك وجود فرد صالح تنمو فيه المشاعر الإنسانية كالرحمة والفداء والعطف والشعور بالمسؤولية نحو الآخرين. ويظهر هذا جليا فيما لو تصورنا نسلا إنسانيا لا يقوم على أساس الزواج الشرعي، وإنما عن طريق الإنجاب والشيوعية الجنسية، مجرد إنجاب، حيث ينشأ الطفل لا يعرف أبا بعينه ولا أما. لأن كثير الآن من يعني الدول الآن الأوروبية، الحضارة الأوروبية، للأم أن يعني تترك ابنها للدولة وهي تربي، مثل في السويد الآن على طول إذا تحب تأخذه ما تأخذه الدولة تكفل فيه وينشأ، وبالتالي ينشأ في محاضن تربوية مع بقية الأطفال، كما يربون الدجاج ويربون أي حيوان آخر، يعني ينشأ ما يعرف أمه. وكذلك في مثلا في أمريكا الآن لا يسأل المرأة التي تذهب إلى الولادة من أبو هذا الطفل، وإنما تسأل المرأة ماذا تريد أن تسمي طفلك، أي أب تختاري، فلا أن تختار الأب الذي تريد. وبالتالي وين يعرف عمه وين يعرف خاله وين يعرف قريبه وين يعرف هذا. ينشأ الطفل في يعني الدول التي لا تحافظ على النسل لا يعرف أبا بعينه ولا أما ولا أخا ولا عما ولا خالا، إن مثل هذا النسل ينشأ مبتوت الصلة عن العواطف والمشاعر، فهو لا يعرف الشعور بالحب نحو الأب والأم ولا يشعر بشعور التراحم والتكافل الذي ينشأ بين الإخوة والأخوات ومع الأعمام والأخوات. ولذلك فالنسل الذي نعنيه هنا والذي هو قوام الأمة الصالحة التي يبتغي الإسلام إن شاءها، عندكم إن شاءها خليها إن شاءها احذف الواو، هو النسل الذي شرع الله له من التشريعات ما يجعله نقيا نظيفا طاهرا. ولذلك شرع الله تبارك وتعالى الزواج وحرم السفاح والزنا، هذه التشريعات التي تحافظ عليها، وجعل للزواج شروطا لا تصح إلا به، ومن ذلك تحريم مجموعة من النساء الذين يدخلون في دائرة الأرحام، وهي هذه الأرحام الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأم الزوجة وبنت الزوجة، وما يحرمه الرضاع، وهو يماثل ما يحرمه النسب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهكذا شرع الإسلام طريقا سليما لنسل نظيف يعرف الإنسان فيه نسبه ونسبته، حتى لا يكون الإنسان في المجتمع والأمة رقما من الأرقام كما هو الحال في مزارع الدواجن والبهائم. وقد شرع الإسلام عقوبات زاجرة شديدة الزجر للزنا نظرا لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب، فجعل الرجم عقوبة للزاني المحصن، ومعنى المحصن الذي سبق له الزواج، والجلد عقوبة للزاني البكر كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وشرع أيضا ربنا سبحانه وتعالى عقوبة راجعة لمن ينشر جريمة الزنا عن طريق سب الأشخاص واتهامهم بالزنا، لما في ذلك من تعريف للغافل، يعني الغافل عن الزنا إذا صار فيه نقل الكلام فتشاع الفاحشة، وهدم لسمعة النظيف الطاهر. فقال سبحانه وتعالى والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهكذا قطع الإسلام الطريق على الفساد الأخلاقي الذي يؤدي إلى انتشار فاحشة الزنا وكثرة أولاد السفاح ذي التاء، وكل ذلك لتنشأ الأمة ذات نسل ذات النسل النظيف الصالح. وناهيك بما شرع الله سبحانه وتعالى سد لذريعة الزنا من إيجاب الحجاب وإيجاب الاستئذان قبل الدخول وتحريم الخلوة بالأجنبية وسفر المحرم وسفر المرأة دون محرم وغير ذلك ما شرع الله سدا لذريعة الزنا، وكل ذلك من أجل الحفاظ على النسل. هذه الفقرة مهمة جدا، الفقرة الأخيرة هذه، لأنها أيضا يعني تدخل في مجموعة من أصول الفقه، مجموعة من الأصول يعني اللي هي يعني الزنا مشروع لهدف وهو الحفاظ على النسل، والزنا يصبح هدف في ذاته ويشرع له تشريعات حتى لا يقع فيه، وهي ما يسمى بسد الذرائع. فليش يحرم المرأة تسافر مع رجل تسافر وحدها؟ هي سد الذريعة عشان هذه، عشان خاطر هذه يعني لا يصل لا يقع الإنسان في هذا المحرم. وكذلك الخلوة بالأجنبية، وكذلك إظهار المرأة لزينتها، وأمور كثيرة جدا كلها شرعت علشان هالقضية، قضية يعني الوقوع في الفاحشة، لأن الفاحشة هي الخطر اللي حواليها. هذه كله إنما شرع من أجل سد الذريعة وليس لذاته، فهو ليس مشروع لذاته لأنه قبح في ذاته، يعني ليس قبحا في ذاته أن تسافر المرأة وحدها، ما هو قبيح في ذاته، ولكن لأنه قد يؤدي إلى شيء قبيح. خامسا الحفاظ على العرض، جاءت الشريعة الإسلامية أيضا بالحفاظ على العرض، والمقصود بالعرض هنا هو النفس المعنوية للشخص، فكما حافظت الشريعة على النفس المادية وحرمت العدوان على الدم كما مضى في اللي هو الأمر الثاني اللي هو النفس، يعني فإنها جاءت أيضا، يعني قد بعض الأصولين يسمي هذا الحفاظ على النفس أو يسمي الحفاظ على الدم. الحفاظ على الدم قد يكون أشمل لأن ممكن يدخل فيه العدوان على ما دون النفس، النفس كل النفس، العدوان على ما دون النفس كالجراحة، إنسان اعتدى على عين واحد أو قطع يده أو ضربه في رجله أو أصابه، هذا أيضا حرمته الشريعة، والشريعة من مقصدها الحفاظ على الدم كله مش فقط النفس، يعني اللي هو يعني كامل الإنسان، وإنما حتى الجزء من الإنسان. جاءت الشريعة أيضا بالحفاظ على نفس الإنسان المعنوية، وهي سمعته وكرامته وعرضه، فجعلت سباب المسلم فسوقا، وحرمت الغيبة والنميمة والغمز واللمز والطعن في الأنساب. شوف هاي كل التشريعات وين تصب؟ حفاظ على الشخصية المعنوية للإنسان. وتفاضل الناس باللون أو الجنس، هذا ما هو مجال تفاضل. وجعلت العقوبات على التعدي على هذه الأمور عقوبات تعزيرية متروكة لحكم الحاكم واجتهاد. العقوبات كما سيأتي تنقسم إلى قسمين: عقوبة حدية نصية، وعقوبة تعزيرية اجتهادية. العقوبة الحدية هي التي حدها الله تبارك وتعالى كرجم الزاني أو جلده 100 جلدة أو جلد شارب الخمر وجلد القاذف، هذا حد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه. وفي عقوبات متروكة للحاكم، إذا واحد مثلا راح سب إنسان بأبيه، سب أبوه، ما في عقوبة منصوص عليها، لكن لو اشتكى للحاكم والقاضي هنا يجتهد ويعطي عقوبة، قد يجعل السجن عقوبة، وأن كان السجن في الإسلام هو عقوبة، قد يجلد عدة جلدات مثلا، قد يغرم غرامة مالية وهكذا. فالعقوبات التعزيرية هي العقوبات الاجتهادية. جعلت وجعلت العقوبات على التعدي على هذه الأمور أو في هذه الأمور عقوبات تعزيرية متروكة لحكم الحاكم واجتهاد، ولذلك وذلك ليقرر فيها العقوبة المناسبة. ولكن الشريعة فرضت عقوبة وحدا مقررا منصوصا في القرآن والسنة، وهو حد القاذف، والقاذف هذا هو الذي يتهم غيره بالزنا، هو خليها وهو، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والعدوان في القذف على إيه؟ العرض. العدوان هنا إنما كان على العرض. ولا شك أن حكم قذف المحصن كحكم قذف المحصنة، لأن كل من الرجل والمرأة يتضرر سمعته بذلك، وهذا سيأتي في باب يعني الدلالات، لأن هنا الله نص على المحصنات، قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة. ما قال المحصنين، فما حكم من يقذف الرجل؟ نقول الحكم واحد، الحكم واحد بنفي الفارق، لأن من يقذف امرأة كمن يقذف رجل، الكل يتضرر، وهذا له عرض وهذا له عرض، فعرض الرجل مصون وعرض المرأة كذلك مصون. وقد قام الإجماع على أن المرأة والرجل سواء في هذا الحكم، ولا شك أن الحكمة من مشروعية حد القذف هي الحفاظ على الأعراض حتى يعيش الفرد في مجتمعه المسلم آمن على عرضه، كما يجب أن يأمن أيضا على دينه ونفسه وماله. ولا ينافي ذلك حد القذف للحفاظ على النسل، إذ هو للأمرين معا، يعني أن حد القذف للاثنين يعني يهدف لهذا وهذا، للحفاظ على النسل لسدا للذريعة، وللحفاظ على العرض بالأصالة. وحد القذف أيضا يشمل الشهود الذين يشهدون بالزنا على شخص ما دون أن يكونوا 4 مجتمعين، فلو أن 3 شهدوا بالزنا ولم يأتوا برابع معهم فإنهم يحدون حد الفرج، وقد يكونوا صادقين، هذين قد يكونوا صادقين، ولكن إذا لم يستطيعوا أن يأتوا برابع فإنهم يحدون. وكذلك يشمل هذا الحد من قذف المحدود في الزنا أيضا، اللي يقذف المحدود يحد كذلك، ومن قذف ولد الزنا علما بأن هؤلاء قد يكونون صادقين، كل دول ممكن يكونوا صادقين فيما قالوه، ولكن لقطع قالة السوء، حط نقطتين على الهاء عندك، لقطع قالة السوء ودابر الشر، فإن الشريعة الحكيمة قد جاءت بالعقوبة لكل هؤلاء أي وإن كانوا صادقين. فمع أنهم قد يكونوا صادقين في أنفسهم، اللي هم 3 من 4 يشهدون بالزنا ما يستطيع يجيب رابع، أو من سب ابن الزنا وقال له أنت ابن الزنا، هو صدق هو ابن الزنا لكن سبه كذلك سب، أو سب إنسان محدود قال له أنت قد حددت وقد ضربت فهذا كذلك. وهكذا نجد أو نرى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بما يحافظ على الأعراض ويصون كرامة الأشخاص رجالا كانوا أو نساء. زيد ألف. وكل ذلك من أجل إقامة الأمة الإسلامية والمجتمع المسلم النظيف الطيب، وقد عرفنا أن هذه غاية من غايات التنزيل السماوي. سادسا وأخيرا، الحفاظ على العقل. الضرورة السادسة التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها هي ضرورة العقل، ونعني بالعقل هذا السر الداخلي في الإنسان الذي يملك به التمييز ويفهم به الأشياء. ولا شك أن مكانه القلب، أي كما كان، وإن كان المخ هو مكان تجمع المعلومات واتصال كافة الأحاسيس. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فنسب الفقه للقلوب. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وكذلك يعني نص الله على أن القلب هو المقصود بهذا العضلة الصنوبرية اللي في الصدر. قال: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. حتى لا يقال القلب، هذا هو برضو جهاز معنوي. فقال: ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فأخبر أنه القلب الموجود في القفص الصدري. وعقل الإنسان يضيع بالسكر ويتعطل به، ولذلك سمي المسكر خمرا لأنه يخامر العقل ويستره. ولذلك جاءت الشريعة الحكيمة تحريم شرب الخمر. تحريم شرب الخمر لأنه يضر بأشياء كثيرة، يضر بأمور كثيرة ومفاسد عظيمة، منها تغيب العقل فترة من الفترات، وتغيب العقل تنشأ عنه، إذا غاب العقل تنشأ تصرفات سيئة لهذا الإنسان الذي غاب عقله. فلأجل الحفاظ على العقل اللي هو وسيلة الفهم حرم المسكر. ليش حرم المسكر؟ لهذا. ولذلك جاءت الشريعة الحكيمة بتحريم شرب الخمر لما يؤدي إليه شربها من ستر العقل وتغطيته، وذلك حفاظا على هذه الحاسة الجليلة والسر العظيم الذي أضحى به الإنسان إنسانا. فشرعت لذلك عقوبة رادعة وهي الجلد 40 جلدة على الراجح والصحيح. طبعا فيه قول أيضا إنها 80 جلدة لكن الصحيح أنها 40 لأن الرسول جلد 40 صلوات الله والسلام عليه. وحرمت كل السبل يعني التي يتوصل بها إلى الخمر، في التي يمكن وحرمت كل سبيل يوصل بها إلى الخمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وحرم كذلك كل ما يفتر العقل، كما جاء في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والمفتر هو الذي يجعل العقل فاتر، يعني كليل ضعيف، اللي هو بيسموه المخدر يعني. وهذا يدخل فيه كل ما يخدر الجسم وينيم العقل والإحساس، وكل ذلك ولا شك للحفاظ على العقل الذي هو ضرورة من ضرورات الحياة. أما العقل الذي هو ملكة الفهم وقواعد الإدراك، فإن الإسلام قد جاء أيضا في يعني عقل اللي هو هذه الحاسة التي فيه العقل اللي هو القواعد التي يعني تكون موجودة في الإنسان حتى يفهم على أساسها الأمور. فهذا اللي هو ملكة الفهم وقواعد الإدراك، فإن الإسلام قد جاء أيضا بما يحافظ على سلامة الفهم، فنهى عن نشر الخرافات والخزعبلات والأوهام، وأمر أن يطالب كل أحد بدليل ما يقول، ونهى عن السحر والكهانة وادعاء علم الغيب والاتصال بالجن وكل ما من شأنه أن يشوش الفهم السليم ويصرف العقل عن مساره الصحيح. وفرض في بعض هذه الأمور عقوبات رادعة، وإن كان بعضها يدخل في باب الحفاظ على الدين وكذلك الحفاظ على العقل، لأن بعضا منها قد يؤدي إلى الردة والكفر، ومعلوم أن حد الردة قد شرع حفاظا على الدين. الخلاصة هذه باختصار المقومات التي جاءت الشريعة الإسلامية بالحفاظ عليها حفاظا وإقامة للأمة الصالحة التي هي هدف من أهداف الشريعة. قد أرست أساس الأمة الصالحة، وذلك بأن جعلت لهذه الأمة هدفا ساميا وعظيما في الحياة، وهو القيام بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى الذي هو غاية الوجود. ووضعت عقيدة واحدة الأمة تشتمع عليها، وذلك لتكون قلوبها واحدة وتصورها للرب والكون والحياة واحدة، ورسمت لها شريعة واحدة في كل شؤون الحياة ليكون عملها واحدا وصراطها في هذه الحياة صراطا واحدا. وجعلت محبة المسلم المسلم فرضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وشرعت من التشريعات ما يجعل المؤمنين متوادين متراحمين كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالحمى والسهر، وحرمت الفرقة والخلاف بكل سبيل، وضعت عقوبات زاجرة لكل من اعتدى على مقوم من مقومات الحياة الأساسية وهي الدين والنفس والمال والنسل والعرض والعقل. وبذلك كفلت للمسلم الذي يعيش في وسط الأمة الإسلامية المطبقة لشريعة الله أن يكون آمنا على دينه ونفسه وماله ونسله وعرضه وعقله، وبذلك يعيش الناس السعادة الممكنة والمستطاعة على هذه الأرض. وهذا ولا شك ثمرة معجلة من ثمار الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة هي الحياة في ظل مجتمع يطبق شريعة الله كما أنزلت، ويكون الفرد فيها عضوا من أمة الإسلام العظيمة التي أخرجها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس. بقي جانب من الجوانب وهي مراتب الحفاظ، وهذا يحتاج إلى شرح في فرصة أخرى. مراتب الحفاظ طبعا فيه جعلتها أيضا الشريعة الإسلامية إلى ثلاث مراتب، هي أشياء تدخل في باب الضرورات، يعني هذه الحفاظ على هذه الأمور، شرعت أشياء تدخل في باب الضرورات، شرعت أشياء تدخل في باب الحاجية، شرعت أشياء تكون في باب التحسينات والتسمية. هذا يكون إن شاء الله درس آخر. صلى الله عليه وسلم.